الإفراط والتفريط، وأقام الله نبيه عليه الصلاة والسلام وسنته وهديه بين الإفراط والتفريط دينا قيما. وهذا الدين الذي قام على السماحة واليسر فيه الكمالات وفيه المطالب والغايات، بل أشرفها وأتمها في هذا الدين، ولذلك وصفه الله بالكمال والتمام، وهو من كلمات الله عز وجل. وقد وصف الله كلماته بالتمام والكمال كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فحذر الأمة صلوات الله وسلامه عليه من الغلو، وهذا من توجيهاته في الحج، فقد اشتملت مواطن عديدة في الحج على مواقف من رسول الله صلى الله عليه وسلم مليئة بالتوجيه. ولقد تأملت كما تأمل من قبلي من العلماء وتأمل غيري أن أكثر هلاك هذه الأمة بسبب الغلو، ولم تجد إنسانا يجاوز حدود الشرع إلا هلك وأهلك وضل وأضل. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو. وإذا أحب الإنسان شيئا فليكن على القصد والاعتدال دون غلو ودون زيادة، فإذا وفق للعدل الذي قامت عليه السماوات والأرض فثم شرع الله. ومن هنا قل أن تجد الطوائف والملل والنحل إلا وجدتها بين الإفراط والتفريط، وتجد الغلو له عامل عظيم في إفساد كثير من معاملات الناس وعباداتهم. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يسلمنا من الغلو في الدين، وأن يرزقنا القصد والعدل، وأن يجنبنا مزالق الهوى وسبل الردى. فالتقط عليه الصلاة والسلام 7 حصيات، فأخذ العلماء منه مشروعية أولا أن السنة التقاط حصى جمرة العقبة من مزدلفة لا من منى، فالأفضل والأكمل أن يأخذ هذه الحصيات من مزدلفة، وهذا ليس على سبيل الوجوب، فلو تعذر عليه أو نسي ثم تذكر بعد دخوله أو أخذها من منى من مزدلفة ثم سقطت وضاعت فله أن يأخذ من أي موضع، فليست متعينة. ثم كذلك أيضا فيه مشروعية التوكيل. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج كانت جميلة جليلة، حتى كان إذا تعاطى بعض الأشياء يتعاطاها بنفسه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وربما تعاطاها بالنيابة فوكل غيره. ومن التوكيل توكيله للفضل بن العباس في التقاط الحصى، وإلا أغلب أموره كانت منه عليه الصلاة والسلام، لأنه كان أبعد ما يكون عن الكبر، وكان أبعد ما يكون عن استخدام الناس أو طلب الأمور منهم صلوات الله وسلامه عليه، إلا إذا علم طيبة أنفسهم ومحبتهم لذلك فجبر خواطرهم بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فوكل الفضل رضي الله عنه أن يلتقط له 7 حصيات، وفيه دليل على مشروعية خدمة الأحرار. ثم إنه عليه الصلاة والسلام انطلق إلى منى كما ذكرنا، ومر بوادي محسر فضرب دابته وأسرع، وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم من بعده إذا مروا بهذا الموضع ضربوا الدابة وأسرعوا. وبينا أن السبب في ذلك أن هذا الموضع موضع سخط وعذاب، وينبغي للمسلم إذا مر بديار الظالمين أن يبتعد عنها وأن يسرع وأن يتعجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يصيبكم ما أصابهم. ولذلك عتب الله على من نزل منازل الظالمين، فقال تعالى: وسكنتم مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. دفع عليه الصلاة والسلام حتى دخل منى، ولما دخل منى سلك الطريق الوسطى، الطريق الوسطى كانت من وسط منى تنتهي إلى الجمرة الكبرى، بخلاف الطريق التي تأخذ بحذاء الجبل حتى تنتهي إلى مسجد الخيل، فكانت هناك طريقان، طريق من أعلى إلى جوار السفح ولا يزال إلى الآن موجودا، وطريق من وسط منى وهو الذي فيه المظلات الآن ويفيض إلى الجمرة الكبرى، فهذا هو الأفضل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فسلكه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. ووصل جمرة العقبة وقد طلعت الشمس وارتفعت، لأن حجة النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بعض أهل الحساب وأهل الخبرة، والحساب يمكن معرفة عن طريق أن يعرف زمان حجه، فتكاد تكون الكلمة متفقة على أنها كانت في الحر أو قريبا من الحر، فيختار بعض أهل العلم بالحساب من الفلكيين أنها كانت في الشهر السادس في شهر آذار، وكان ذلك عند اعتدال الليل والنهار، يعني بحيث تكون ساعات الليل والنهار متساوية. وخرج عليه الصلاة والسلام حتى بلغ الجمرة فرماها بسبع حصيات في السلطن الوادي، ورماها بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فحيى بها منا كما يقول العلماء. فتحية منا يوم النحر أن يبتدئ برمي جمرة العقبة قبل أن يذهب إلى منزله ومسكنه، وقالوا إنه كتحية البيت والطواف يحيي منا برمي جمرة العقبة. وسميت هذه الجمرة جمرة العقبة لأنها كانت عند عقبة ينزل منها السالك إلى مكة وكانت إلى عهد قريب توجد فيها موجودة هذه العقبة والجمرة في حضن الجبل الصغير الذي عنده العقبة. ثم أزيل الجبل، وهذا الموضع قيل أنه هو الذي وقعت عنده البيعة للنبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار، والتي حضرها عمه العباس، البيعة الأولى والبيعة الثانية. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة جمرة العقبة، وهذه الجمرة تعتبر الجمرة الكبرى، وهي أول الجمرات الثلاث مما يلي مكة، ثم يليها الوسطى، ثم يليها الجمرة الصغرى وهي التي تلي مسجد الخير. وهذه الجمرة جمرة العقبة هي التي تعرض فيها الشيطان لإبراهيم حينما أراد أن يذبح ابنه إسماعيل استجابة لأمر الله عز وجل في قصة الابتلاء. نعم. قال رحمه الله: كحصى الخد، فيرميها بسبع حصيات، فينبغي أن يكون الرمي بالحجر من أي نوع كان، ولا يرمى بالحديد ولا بالنحاس ولا بالرصاص ولا بالنيكل ولا بالخشب. واختلف في العقيق، اختلف في بعض المعادن، ولكن الذي عليه العمل أن الرمي لا يكون إلا بالحصى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بمثل حصى الخد فارموا وإياكم الغلو. فرمى عليه الصلاة والسلام بسبع حصيات، فالسنة أن تكون سبع حصيات حيث لن يلتقط أكثر منها، ومن فعل العوام أنهم يلتقطون الجمار كلها من مزدلفة، والسنة أن تلتقط السبع فقط التي ترمى بها جمرة العقبة أو يرمي بها جمرة العقبة. فرمى عليه الصلاة والسلام، فرفع يده عليه الصلاة والسلام ورمى جمرة العقبة بعدما استبطن الوادي ورماها من أسفلها ولم يرمها من أعلى الجبل. نعم. قال رحمه الله: يكبر مع كل حصى. كان عليه من هدي عليه الصلاة والسلام أنه رفع يديه بالجمار ثم رمى الجمرة، ولا يقع الرمي رميا صحيحا معتبرا إلا إذا حصل فيه فعل المكلف ووقعت السقوط في الحوض، والعبرة بالحوض لا بالشاخص، لأن المراد أن هذا القدر الذي بعد الشاخص أن تقع فيه الحصاء، بغض النظر عن كونه ضرب الشاخص وهو العمود أو لم يضرب، ولذلك العبرة بسقوط الحصى في هذا الموضع. ومن هنا لم يزد السلف ولم يغيروا في الأحواض شيئا، وهذا هو الأصل الذي ينبغي العمل به والتزامه. وما يقع من الخلل في الرمي فهو من سلوك الناس لا من العبادة، وفرق بين الخلل حينما ينسب حاشا إلى العبادة وبين أن ينسب إلى سلوك الناس. فعلى الناس أن يلتزموا بآداب الإسلام وبرحمة الإسلام، وأن ينضبطوا في سلوكهم وتصرفاتهم، وأن يضبطوا وأن يعودوا على ذلك، وأن يعلموا وأن يوجهوا وأن تبذل كل الأسباب. ولا شك أنه بحمد الله هناك جهود طيبة للعلماء والموجهين وأئمة المسلمين سواء في المملكة أو غيرها في توجيه الناس، ولكن الإشكال قلة السماع وقلة التطبيق وكثرة الهوى في الناس. ومن هنا لا يعتد بحصول أي شيء من الكوارث والأضرار على العبادة. وفرق بين أن يكون خلل من العبادة وبين أن يكون من تصرفات الناس كما لا يخفى. المقصود أن هذا الموضع هو الذي تسقط فيه الحصى، فلو جاء عند الحوض ورمى داخل الحوض أجزأ ولو لم يرمي الشخص كما ذكرنا. والرمي الأصل فيه رفع اليد، ولذلك نص عليه بالرواية، ولو أنه رمى بجنبه بدون رفع يده أجزأ لحصول الرمي، لقوله عليه الصلاة والسلام فرموا، والعبرة أن يرمي سواء كان بعلو اليد أو كان بمسامتتها للبدن، كما أن بعضهم يعسر عليه أو يكون عنده مرض أو مانع من الرفع. فالعبرة أن تقع الحصاء بداخل الحوض، وأن يكون وقوعها بفعل المكلف لا بآلة معينة على الوقوع. ومن هنا فرق العلماء بين سقوط الحصاء بفعل المكلف وبين سقوطه بفعل الآخر، وضربوا أمثلة منها لو رمى فوقعت على طرف الحوض ثم أصابتها حصاة ثانية فتدحرجت حتى سقطت في الحوض لم تجزي الرامي الأول، لأنها سقطت بفعل غيره لا بفعله نفسه. فلا بد وأن يكون السقوط في الحوض من فعل المكلف وليس من فعل آخر. وعلى هذا كانت السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرمي ولا يتحقق الرمي إلا بفعل المكلف. فرمى عليه الصلاة والسلام بسبع حصيات، قال رحمه يكبر مع كل حصاة فيقول الله أكبر، إما مقارنا أو بعد الرمي مباشرة. فإذا قرن فقال الله أكبر أجزأه، أو كان بعد الرمي مباشرة أجزأه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى وكبر أثناء رميه صلوات الله وسلامه عليه. والعبرة أن يفرق هذه السبع، فلو جمعها ورماها دفعة واحدة أجزأته عن حصاة واحدة ولا يكتسب بالسبع كامل، لا بد أن يفرق وأن يكون لكل حصاة رميها. قال رحمه الله ويرفع يديه في الرمي، كما ذكرنا الرفع هذا تأسي للنبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع يديه ويرمي. وأما إذا رمى بدون رفع كان يرمي بجنبه أجزأ، وهكذا لو رمى بالطرح فإنه يجزيه، ولكن السنة ما ذكرنا أنه يرفع يديه تأسيا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله ويقطع التلبية بابتداء الرمي، تقطع التلبية في الحج عند ابتداء الرمي في قول جمهور العلماء لما ثبت في الصحيح عن الفضل بن عباس رضي الله عنه أنه قال كنت عنهما رضي الله عنهما أنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، فقالوا إنما بعد الغاية إن حتى للغاية والمغية لا تدخل، المراد به حتى رمى أي ابتدأ الرمي. وجاء في رواية ابن خزيمة في صحيح حتى رمى آخر حصاة من جمرة العقبة، وهذا من أحوط ما يكون، وإلا الرواية فيها كلام وهي قابلة للتحسين. وعلى كل حال فلو احتاط برمي آخر حصاة من جمرة العقبة كان أفضل أن يقطع عندها التلبية، فلو قطع التلبية قبلها أجزأ. قال رحمه الله ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة، ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة، وهذا جمرة في جمرة العقبة لأن لها موضعا واحدا، كانت الجمرة في حضن الجبل، ولذلك كان رميها من جهة وليس من كل الجهات بخلاف بقية الجمرات. وقد أزيل الجبل ووضع بجواره الحائط، فالرمي يكون من هذه الجهة من بطن الوادي، لأنه موضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرمي كما ذكر عبد الله بن مسعود، وقال منها هنا رأيت الذي أنزلت رمى رأيت الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يرميها من بطن الوادي. نعم. قال رحمه الله ولا يقف عندها، ولا يقف بعد رميه لجمرة العقبة، والضابط في الوقوف بعد الرمي أن يكون بعده رمي، فيقف بعد رمي الصغرى ويقف بعد رمي الوسطى ولا يقف بعد رمي الكبرى وهي العقبة، لا في يوم العيد ولا في أيام التشريق، لأنه لم يقف عليه الصلاة والسلام إلا بعد رمي بعده رمي، اختص ذلك بالجمرة الصغرى والجمرة الوسطى. فإذا رمى جمرة العقبة انصرف مباشرة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقف للدعاء. قال رحمه الله ثم ينحر هدية، ثم إذا فرغ من الرمي نحر هديه إن كان متمتعا أو قارنا، ثم حلق رأسه ثم طاف. وأما إذا كان مفردا فإنه يرمي ثم يحلق، لأنه ليس عليه دم. وعلى هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كانت السنة وعلى هذا كانت السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ثم نحر هديا، فكان قد أهدى إلى البيت 63 بدنة أتمها علي رضي الله عنه تمام 100 حينما جاء من اليمن. ثم إنه عليه الصلاة والسلام نحر 63 بدنة بيده الشريفة بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وأتم علي ما بقي، وأمره أن يقوم عليها وأن يتصدق بجلودها وأجلتها صلوات الله وسلامه عليه. وهذا أيضا موضع ثاني فيه التوكيل من النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أعمال الحج. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بدنة، ولذلك استحب العلماء للمتمتع أن يتولى نحر هديه بنفسه إن كان معه هدي من إبل أو مما ينحر، ويتولى الذبح إن كان مما يذبح كالغنم ونحوها، هذا الأفضل والأكمل تأسيا من النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ثم يحلق رأسه أو يقصره. ثم بعد نحره رميه ونحره يحلق الرأس إذا أراد الأفضل والأكمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. فقال في الثالثة: والمقصرين، أو الرابعة على شك من الراوي، فدل على أن الحلق أفضل من التقصير. وعلى هذا فإنه إذا اعتمر أو حج فالأفضل أن يراعي الحلق، والحلق إنما يكون بالموس الذي يجز الشعر وما يقوم مقامه، أما إذا كان بالمكائن فإنه ينظر فيه، فإن كان لا يبقي انفصال الشعر على سطح الرأس شيئا كالموس كان حلقا، وأما إذا كان يبقي ولو قليلا فإنه تقصير وليس بحلق، والتقصير يختلف، ولذلك لا بد في الحلق من الجز الذي يمر على الشعرة فلا يبقى شيء منها ظاهر على رأس المحلوق، هذا هو المعتبر في الحلق. وأما إذا بقي أجزاء الشعرة ولو كان أكثرها أو غالبها فقصر الأقل فإنه يعتبر تقصيرا ولا يعتبر حلقا. والعبرة في الحلق والتقصير أن يستتم الرأس كاملا بالحلق والتقصير فيحلق جميع الرأس، لأنه لا يجوز حلق بعض الرأس وترك بعضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، والقزع هو فعل اليهود يحلقون بعض الرأس فيحلقون الطرف الأيمن والطرف الأيسر ويوفرون منتصف الرأس وآخر الرأس، وبعضهم يحلق الطرف الأيمن والأيسر والقفا ثم بعد ذلك يتركون وسط الرأس موفرا، وهذا من صنيع اليهود ونهي عنه للمشابهة. وهناك قول ثاني للعلماء أنه نهي عن القزع للظلم، وتوضيح ذلك أن الله أمر المسلم بالعدل حتى مع نفسه، وأنه إذا حلق رأسه يحلقه كله أو يتركه كله، لأنه إذا حلق بعضه وترك البعض وكان الزمان زمان صيف فقد رفق بالمحلوق وظلم الباقي الذي لم يحلق، لأن الموضع الذي لم يحلق يتضرر في الصيف أكثر من المحلوق، والعكس لو كان شتاء تضرر المحلوق أكثر من غير المحلوق. ومن هنا نهي الإنسان أن يجلس بين الشمس والظل، لأنه إن كان صيفا ظلم النصف الذي في الشمس، وإن كان شتاء ظلم النصف الذي في الظل. ومن هنا نهي عن كون الإنسان يمشي منتعلا برجل واحدة، لأنه سيظلم الرجل التي لم تنتعل. علم المسلم العدل حتى مع نفسه التي بين جنبيه، ولكي يكون على هذا القصد الذي يراعي فيه الحق حتى بأجزاء بدنه، فإما أن يحلق كل الرأس أو يترك كل الرأس، فهذه هي السنة. فمن أراد أن يحلق أو يقصر في نسك أو غير نسك راعى هذه السنة، أن يأتي بالتقصير لجميع أجزاء البدن في أجزاء الرأس فيقصر من أعلاه ومن جوانبه ومن القفا، فإذا فعل ذلك فقد حصل التقصير، وهذا هو أصح قول العلماء وهو مذهب المالكية والحنابلة رحمة الله على الجميع. واعتد بعض العلماء بثلاث شعرات: تقصيرا وحلقا، فإن حلقها أجزأ، واعتد بعضهم بربع الرأس كما هو مذهب الحنفية على الأصل الذي قرروه في المسح، وقد تقدم معنا في باب الطهارة. والصحيح أن العذرة بجميع الرأس، لأن الله يقول لا تحلقوا رؤوسكم، ولأن السنة دالة على أن الحلق يكون للكل أو ترك الكل. قال رحمه الله: ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أعطى أبا طلحة رأسه، أنه أعطى الحلاق رأسه، وبدأ بحلق شقه الأيمن قبل شقه الأيسر. وهذا يدل على مسائل: أولا، مشروعية التيمم في الحلق والتقصير، فيبدأ بشقه الأيمن لشرفه قبل شقه الأيسر. ثانيا، إذا كان السنة التيامن، فهل العبرة بالحالق أو المحلوق، بالحلاق أو المحلوق؟ توضيح ذلك أن الحلاق ربما جاء من وجه الإنسان، وحينئذ يكون يمين الحلاق يسارا للمحلوق والعكس. أما لو جاء من ورائه وحلقه من وراء، فلا إشكال أن يمين الحلاق هو يمين الحالق، الحلاق هو يمين المحلوق. فإذا جاءه من قبل وجهه فإنه يبدأ بيمينه هو لا بيمين الحلاق، لأنه متصل به مقدم على المنفصل، وعليه أن يراعي الجهة اليمنى في المحلوق. فناول شقه الأيمن للحلاق فحلق، ثم أعطى شعره عليه الصلاة والسلام لأبي طلحة رضي الله عنه وأرضاه كما في الحديث الصحيح، وقسمه بين أصحابه ليتبركوا بشعر عليه الصلاة والسلام. وهذا لما جعل الله فيه من إثبات معجزة الرسالة، فهو له عليه الصلاة والسلام أن يتبرك بشعره لمكان النبوة والرسالة، وهذا المعنى خاص به دون غيره صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك أفضل الأمة من بعده أبو بكر وعمر وعثمان حلقوا وقصروا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلوا ذلك ولم يقسموا شعورهم بين الناس، فدل على أن هذا من خصوصياته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا انتهى من حلق شعره فحينئذ قد تحلل التحلل الأصغر أو التحلل الأول. قال رحمه الله: ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. بعد الحلق، والحلق يكون من الغير لا من الإنسان نفسه، فلا يجوز للمحرم أن يحلق لنفسه لأنه لم يخرج من النسك بعد، ولا يخرج من النسك إلا بحصول الحلق والتقصير، ولذلك لا يلي الحلق لنفسه ولا التقصير لنفسه. وهذا ما تفعله بعض النساء، أن تأخذ المقص وتقص لنفسها شعرها، المفروض أن يتولى ذلك زوجها وذو المحرم منها فيقص شعرها فيتحلل، سواء كان محرماً أو كان حلالاً، وهو مذهب الجمهور، خلافاً لمن منع المحرم أن يحلل المحرم فيحلق له قياساً على الصيد، على محظور الصيد، ولذلك لا يعينه على ذلك. والصحيح مذهب الجمهور، لأن الصحابة حلق بعضهم لبعض مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد كانوا 100,000. قال رحمه الله: ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، كما نص على ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه حديث مرفوع متكلم في سنده، ولكن معناه صحيح: إذا رميتم جمرة العقبة فقد حللتم. وعن ابن عباس وعمر، عبد الله بن عمر رضي الله عن جميع، أنه إذا رمى جمرة العقبة وحلق فقد حل، وأنه إذا رمى جمرة العقبة فقد حل. فهذا التحلل هو التحلل الأصغر، التحلل الأول. يحل له كل شيء إلا النساء، فيحل له الطيب، لما ثبت في الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل حرمه، ولحرمه قبل أن يطوف بالبيت. فقولها ولحرمه قبل أن يطوف بالبيت يعني بعد تحلله صلوات الله وسلامه عليه، التحلل الأول وقبل أن يطوف بالبيت. وأسند ذلك ابن عباس رضي الله عنه حينما سأله السائل: هل يتطيب بعد أن يتحلل التحلل الأول؟ فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم تضمخ بالمسك، أفذلك طيب؟ ينكر على السائل ويستهجن سؤاله. المقصود من هذا أنه يحل له الطيب، ويحل له تقليم الأظفار، ويحل له، قال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، فأجاز لهم إلقاء التفث، من إلقاء التفث تقليم الأظفار. يدل على مشروع جواز أن يقلم أظفاره بعد أن يتحلل التحلل الأول، وكذلك يحل له لبس المخيط، وكذلك يحل له بقية المحظورات كقتل الصيد. وأما النساء فللعلماء وجهان فيما يحل من النساء. قال بعض العلماء طبعا يدخل في التحلل أنه يحل له حتى عقد النكاح، فيجوز له أن يعقد على المرأة إذا تحلل التحلل الأول، ويجوز له طبعا أن يراجع المرأة، مع أن المراجعة يجوزها طائف من العلماء ولو كان محرما، لأن الرجعة استدامة للنكاح وليست بإنشاء للنكاح. قال تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ووصفه من كونه بعلا للمرأة في العدة ما دامت رجعية. وعلى كل حال يجوز له أن يعقد النكاح، ويجوز له أن يتعاطى جميع المحظورات من قتل الصيد على خلاف عند العلماء رحمه الله. ولكن ظاهر الرواية الصحيحة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد حل له كل شيء إلا النساء. ثم اختلفوا ما الذي يحل للرجل من امرأته بعد التحلل الأول. فقال بعض العلماء يحل له أن يباشر دون أن يجامع، بمعنى يحل له أن يقبل وأن يلمس وأن يباشر دون أن يجامع المرأة فيصيبها. وقال بعضهم بل إنه يحضر عليه النساء سواء كان بالمقدمات المباشرة أو بالجماع، وهذا أوجه. ومن هنا يمتنع من النساء حتى يطوف طواف الإفاضة ويحصل له التحلل الكامل. قال رحمه الله ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة، وهو الطواف الواجب الذي به تمام الحج. ثم يفيض إلى مكة ويطوف طواف الركن، طواف الإفاضة، ويسمى طواف الزيارة. وهذا الطواف أجمع العلماء والمسلمون على أنه طواف الركن في الحج، لقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، فهو طواف الزيارة وطواف الإفاضة وطواف الركن. فنزل عليه الصلاة والسلام إلى مكة بعد أن رأى جمرة العقبة ونحر هديه وحلق رأسه عليه الصلاة والسلام، انطلق إلى مكة فطاف هذا الطواف، وكان الناس قد ركب بعضهم بعضا وازدحموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاضطر في هذا الطواف أن يطوفه على بعيره صلوات الله وسلامه عليه. فطاف على بعيره، وهذا الطواف يحصل به التحلل الكامل، وحينئذ إذا أتم طواف الإفاضة فقد حل له كل شيء حتى النساء. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام أيام منا أيام أكل وشرب وبعال، والبعال إصابة النساء. ومن المعلوم أن المراد بأيامنا ما وقع بعد يوم النحر من التحلل الكامل، لأنه قد طاف طواف الإفاضة، وهذا على الأصل. وعلى المسلم أن يتحرى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فأكمل الناس بالحج أجرا وأرجاهم قبولا وأحقهم بالبر برا من تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فطاف طواف الإفاضة صبيحة يوم النحر ولم يؤخر، ولم يتتبع بذلك الرخص، بل أخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وطاف طواف الإفاضة، وحرص على إيقاع هذا الطواف في هذا الوقت حتى يصيب السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واختلفت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل صلى الظهر بمنى من يوم النحر أم صلاها بمكة؟ فروى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الظهر بمنى، أي أنه طاف هذا الطواف طواف الإفاضة، ثم إنه عليه الصلاة والسلام مر بالعباس وهو يسقي الناس من سقاية زمزم، فشرب عليه الصلاة والسلام من زمزم، ثم صعد إلى منى وأدرك بها صلاة الظهر. وهذا على رواية عبد الله بن عمر وأصلها في صحيح مسلم. ومنهم من قال إنه صلى الظهر بمكة ثم صعد إلى منى، وهذا هو الذي تقتضي رواية حديث رواية في حديث جابر وحديث عائشة رضي الله عنها. ومن هنا رجح بعض العلماء أنه صلى الظهر بمكة، لأن راويها اثنان عائشة وجابر، وما رواه الاثنان ليس كما رواه الواحد. وثانيا أن جابر وصف منسك النبي صلى الله عليه وسلم وصفا تاما كاملا حتى فصل دقائق الأمور، فقال في وضوئه عليه الصلاة والسلام بين مزدلفة وعرفات في الشعب وضوءا خفيفا أي سريعا، وهذا كله يدل على دقة ملاحظة جابر، وقد جاء بالأمر كاملا، فرجحوا رواية الصلاة للظهر من هذا الوجه. ثم أيضا رجحوه من جهة الزمان، فقالوا إن حجته عليه الصلاة والسلام كانت في حال اعتدال الليل والنهار كما ذكرنا، والغالب أنه يبقى معه إلى 6 ساعات إلى زوال الشمس، ما بين طلوع الشمس إلى زوالها ودخول وقت الظهر. فما رواه جابر وعائشة من أنه صلى الظهر بمكة قالوا أقعد وأقرب إلى السنة، لأنه ما كان يؤذن بمكة يترك الصلاة ثم يمضي إلى منى. 6 ساعات قالوا إذا تؤمن دخوله إلى منى من أطرافها، ثم رديه لجمرة العقبة، ثم بعد ذلك نحره 63 حلقة لرأسه، ونحره 63 بدنة بيده الشريفة، وطبخت وشرب من مرقها عليه الصلاة والسلام، ووقف للناس يسألونه، وبعد ذلك ذهب إلى مكة وطاف طواف الإفاضة في زحام ما بين 100,000 كلهم يقول ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول أنس رضي الله عنه كنت أنظر أمامي فأرى الناس مد البصر، وأنظر عن يميني وأرى الناس مثل ذلك، وعن شمالي ومن ورائي. فهذه الأمة كلها وهو قد دفع عليه الصلاة والسلام بهم من مزدلفة إلى منى، ودفع من منى إلى مكة، ثم بعد ذلك طاف طواف الإفاضة، قالوا يبعد أن يتمكن من وقت الظهر في منى، فرجحوا صلاته بمكة وأنه خرج إلى منى بعد صلاة الظهر. ولا يبعد أن الله يبارك لنبيه عليه الصلاة والسلام، وقد حبس الله الشمس لنبي من أنبيائه، ولا يبعد أن الله عز وجل يضع البركة، وكان بعض مشايخنا يستدل بحديث عبد الله بن عمر على عظيم ما وضع الله من البركة لنبيه عليه الصلاة والسلام حتى تمكن من فعل هذه الأشياء وإدراك الصلاة بمنى. قال رحمه الله: ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو ممن لم يسعى مع طواف القدوم. ما يسعى بين الصفا والمروة، وقد تقدمت صفة السعي وبيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه. يسعى هنا إذا كان متمتعا، لأن المتمتع عليه سعيان، سعي لعمرته وسعي لحج، وهذا قول جماهير الأئمة من السلف والخلف رحمهم الله، أن المتمتع بالعمرة عليه سعيان، سعي لعمرته وسعي لحج، وأن قوله دخلت العمرة للحج المراد به جواز إيقاع العمرة في أشهر الحج، لأنه جاء ردا على عقيدة الجاهلية الذين كانوا يقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ السفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ميقات الحج الذي كانت تخصه العرب بالحج قد أصبح للحج والعمرة، فدخلت العمرة في الحج، وشبك بين أصابعه، ولما قيل له ألعامنا هذا أم للأبد قال لا بل للأبد. قال رحمه الله: أو ممن لم يسعى مع طواف القدوم. إذا كان متمتعا سعى كما ذكرنا للحج، ويكون سعي ركن كما سيأتي إن شاء الله في بيان أركان الحج والعمرة، ويكون سعيه الأول أيضا سعي ركن لأنه للعمرة. إذا كان قارنا ففيه تفصيل، إن كان عند قدومه إلى مكة وجد وقتا فطاف طواف القدوم وسعى بعده لم يسعى يوم النحر بعد إفاضته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت ولم يسعى، وقد كان قارنا فسعى سعيا واحدا كما دل على ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، والرواية على هذا متفقة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسعى إلا سعيا واحدا. ويؤكد هذا قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك. وقد فعلت عائشة هذا السعي لأنها لم تتمكن من السعي قبل يوم عرفة. ومن هنا قال المصنف رحمه الله أن القارئ إذا لم يتمكن من السعي قبل يوم عرفة كان يكون جاء على عرفة مباشرة ومعه هديه صح قرانه، وحينئذ قالوا أنه يسقط عنه طواف القدوم ثم يطوف طواف الإفاضة ويسعى بعد إفاضته. قال رحمه الله: ثم قد حل من كل شيء. وهكذا إذا كانت امرأة حائض أو نفساء لم تتمكن تطوف قبل يوم عرفة وهي قارئ، فإنها إذا طافت للإفاضة وطهرت تطوف بعد تسعى بعد الإفاضة سعي الحج. فهذا مراد المصنف أن القارن الذي لم يسع قبل عرفة والمفرد الذي لم يسع قبل عرفة والمتمتع كل هؤلاء يسعون يوم النحر. وأما إذا كان مفردا وسعى بعد طواف القدوم أجزأه على أصح قوله العلماء رحمهم الله وهو مذهب الجمهور أنه إذا طاف طواف القدوم وهو مفرد ثم سعى بعده أجزأ، لأن العبرة في السعي الركن أن يكون بعد طواف سواء كان فريضة أو كان نافلة. قال رحمه الله: ثم قد حل من كل شيء. ثم حل له كل شيء حتى النساء كما ذكرنا، كما قال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وأكد هذا صريح السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول: أيام منا أيام أكل وشرب وبعال، فأجاز إصابة النساء أيام منا على أنه قد طاف طواف الإفاضة وسعى، وحينئذ قد خرج وتحلل التحلل الكافر. قال رحمه الله: ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحب. يستحب أن يشرب من ماء زمزم. الزم هو الجمع، قالوا سمي زمزم لأن الله جمع فيه من الخير والبركة ما لم يجمعه في غيره، وقيل لأن أم إسماعيل جمعته حينما ضرب جبريل بجناحه فانفجر الماء من تحت رجز إسماعيل عليه السلام فصارت تجمع الماء وتقول زم زم زم زم، فسمي زمزما لذلك. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: رحم الله أم إسماعيل لو تركتها يعني زمزم لكانت عينا معينا، لأن الله أرسلها فلا تنقطع، ولكنها زمت الماء وجمعت. هذا الماء المبارك جعل الله عز وجل فيه من البركة والخصائص ما لم يجعله في غيره. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنها طعام طعم وشفاء سقم، فمن شرب زمزم لكي يطعم كفاه الله جوعه وسد له مسغبته ومجاعته، كما حصل لأبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، فقد شرب من زمزم 40 يوما حتى أصبح الشحم في بدنه. ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنها طعام طعم وشفاء سقم. وقوله وما يدريك إثبات للشيء، أنه جاء بأسلوب تعرف العرب كقوله عليه الصلاة والسلام: وما يدريك أنها رقية. وهذا كله لتعظيم الشيء، يعني أي شيء عثرت عليه حتى علمت أنه رقية. وهذا الماء يستحب شربه بمكة وبغير مكة. أما بمكة فلا إشكال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شربه بمكة وارتوى منه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وبغير مكة خلافا لمن شدد في حمل الماء من مكة. وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هدي أن بعث إلى عتاب بن أسيد، وكان أميره على مكة أن يبعث إليه بوقر من ماء زمزم، وهذا أخذ منه جواز حمل زمزم إلى غير مكة، انتقال بها إلى غير مكة. والأصل في ماء زمزم أنه للشرب، وهل يجوز الاغتسال به؟ قال العباس رضي الله عنه وأرضاه: أثر عنه أنه كان يقول: أما إنه لكل شاء مائني لا أحله لمغتسل، وهو لشارب حل وبل. واختلف في توجيه ذلك، واختار بعض العلماء أن ماء زمزم فيه مشقة في نسحه وأخذه خاصة في وقت السقاية، وقد كان هذا في صعوبة، فإذا كان وقت الشدة كانت مقالة العباس في سقايته لا أحله لمغتسل، لأنهم إذا أصبحوا يغتسلون به ضيعوا ما هو أهم وهو الشرب. والأصل في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم ولو توضأ به فلا بأس ولا حرج. وهكذا بالنسبة لاستعماله كدواء وعلاج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال طعام طعم وشفاء سقم، فدل على أنه يجوز التداوي بماء زمزم. وهذا التداوي بماء زمزم يحتاج إلى عقيدة صادقة وإيمان بالله عز وجل وصدق لجأ إلى الله سبحانه وتعالى الذي لا يعجزه شيء وأمره بين الكاف والنون. ففي هذا الماء شفاء الأسقام وشفاء الآلام بإذن الله الملك العلام الذي لا يعجزه شيء. وقد قال الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الصحيح إنها طعام طعم وشفاء سقم، فلا يجوز لأحد أن يتردد في اعتقاد كون زمزم شفاء. وقد أثبت ذلك المسلمون، ثبت ذلك للمسلمين على مر العصور والدهور، فرأوا من عجائب هذا الماء وما وضع الله فيه من البركة وشفاء الأسقام ما لم يخطر على بال. وقد ذكر بعض مشايخنا رحمه الله أنه أصيب بداء أعيا الأطباء وآلمه ألما شديدا، قال فدخلت المسجد الحرام ذات يوم وتذكرت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها طعام طعم وشفاء سقم، قال فارتويت من زمزم وأنا أسأل الله أن يجعله لي شفاء، قال والله ما خرجت من عتبة باب المسجد إلا وقد ذهب عني ما أجده. وهذا كله راجع إلى قوة الإيمان وصدق اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى. وما يفعله البعض من العبث بالنصوص الشرعية وما يتلوكها ألسنة المنافقين والمرجفين لا يضر أهل الإسلام وأهل العقيدة السليمة الصافية من الشوائب والدخن، ولا يؤثر ذلك في المؤمن المعتصم بالله عز وجل الذي إذا قال للشيء كن فيكون سبحانه وتعالى. ومثل هذه التشويشات والوساوس فإنها لا تجزي، حتى إنه بلغ ببعض الكتب الطبية كما ذكر لي بعض الثقات من الأطباء أنهم ذكروا داء الطاعون داء الكوليرا أنه أصاب في زمان موضعا من بلاد المسلمين، فكانوا يتحدثون بانتشار هذه الكوليرا، قالوا إنها انتقلت إلى هذا البلد بسبب الحجاج أنهم نقلوا ماء زمزم وكانت فيه الكوليرا، ألا شاهت وجوههم، فيلفقون هذه القصص المكذوبة المختلقة لكي يضعفوا عقيدة المسلمين بربهم وإيمانهم بهذه النصوص الصحيحة. فالذي يشرب على قوة إيمان وقوة اعتقاد فإن الله يعطيه سؤله، والله عز وجل على كل شيء قدير، قادر أن يشفي المبتلى وأن يكفي المبتلى ولو لم يستعمل شيئا من الدواء، وهو قادر أن يشفيه في طرفة عين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معه رحمة من عندنا، ولكن رحمة من عندنا ماذا بعده؟ وذكرى للعابدين، العابدين الموحدين، قالوا إن العبادة هنا بمعنى التوحيد والإخلاص. فمنه قوله تعالى فأنا أول العابدين، إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين أي المخلصين الذين لا يلتفتون إلى هذه الدعوة الباطلة الزائفة. المقصود أن زمزم ينفع بإذن الله عز وجل ويشفي بإذن الله عز وجل من الأدوية والبلاء الحسي والمعنوي بصدق إيمان والتجاء إلى الله عز وجل. وكذلك أيضا ثبتت السنة النبي صلى الله عليه وسلم بالعموم بالانتفاع من زمزم، كما في الحديث الحسن زمزم لما شرب له وعليه، فلو شرب زمزم يسأل الله حاجة من خير الدين والدنيا والآخرة فإنه على رجاء خير. قال بعض العلماء لقد جربنا هذا الحديث فوجدناه حقيقا وصحيحا وإن لم يصح سنده، أي أننا جربناه ورأيناه بالحقيقة والتجربة أنهم شربوا زمزم فآتاهم الله ما سألوه. وذكر ابن العربي رحمه الله أنه قال شربت زمزم فسألت الله العلم ففتح الله علي فيه حتى إني ندمت أني لم أكن سألته العلم مع العمل. قصص العلماء وأخبارهم في هذا مشهورة، ولذلك ذكروا عن الأئمة والحفاظ أنهم سألوا الله عز وجل من الخير ووجدوا ذلك صحيحا مجربا وفي التجربة غناء. ففي زمزم الخير الكثير يشرب منها ويتضلع ويرتوي، والسنة في شرب زمزم أن يشربه قائما لأن ذلك أبلغ في الشبع. ومن هنا فرق بين زمزم وغير زمزم في الشرب قائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما وقال من شرب قائما فليستقل، وقال شرب إنه شرب معه القرين. فالسنة عدم الشرب قائما. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه شرب زمزم وهو على بعير، فمن يقول إن من على البعير قائم قالوا هذا قيام، ومن يقول إن من على البعير ليس بقائم يقول إنه ليس بقيام، لأن من على البعير يسدل رجليه في هيئة القائم وصورته. فقالوا إنه نهي عن الشرب قائما من العلل أنه إذا شرب وهو جالس انضمت أحشاؤه واكتفت أمعاؤه فلم يكن هناك جشع لشرب الماء كثيرا، وحينئذ يأخذ على قدر الكفاية. فتجد الإنسان إذا شرب جالسا يشرب أقل مما لو شرب قائما. ومن هنا قالوا إنه لمعنى طبي أشار إليه بعض الحكماء وبعض العلماء رحمه الله، ينقل عن بعض الأطباء أنه صح في البدن. فأوصت امرأة أعرابية ولدها فقالت يا بني إذا شربت الماء فالزم الأرض ولا تعجل بالرواح، أي أنها أوصتها أن يكون جالسا ولا يكون قائما، وأن لا يعجل بعد شربه مباشرة أن يمضي بوجهه، فلا يحمدونه طبا. الشاهد فيه أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم قيل إنه لمعنى طبي، وقيل إنه لمعنى شرعي لقوله شرب معه القريب، وذا قال من شرب قائم فليستقل. وجمع بينهما بأنه لا مانع من اعتبار العلتين. فإذا نظر إلى العلة الأولى وهي أن الشرب قائم قالوا إنه يشرب أقل، فإن ماء زمزم يقصد منه أن يشرب أكثر، ومن هنا يشرب زمزم قائما ولا يشربه جالسا حتى يكون أبلغ في تضلعه وريه من الماء وشبعه. قال رحمه الله ويتضلع منه، يتضلع منه معنى أنه يشرب منه ويزداد من الشرب معه. قال رحمه الله غاية الري. قال رحمه الله ثم يقول اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك وحكمتك. الله أكبر، لو الله أعطى هذه الدعوة لمن يدعو بها خير عظيم. المحفوظ عن ابن عباس رضي الله عنه ثلاث كلمات: اللهم ارزق لي علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. أثر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ذلك. وهذه دعوة تجمع خير الدنيا والآخرة، علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، هذا خير عظيم. وعلى كل حال يشرب ويسأل الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة. وقد بينا أن الدعاء المخصوص في موضع مخصوص لا يحكم ولا يفتى به إلا بسنة وبأصل معه. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى باب ما يفعله بعد الحل. أثابكم الله فضيلة الشيخ وزادك الله علما وتوفيقا وجعلك الله من المقربين والسابقين، وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ هذا سائل يقول مكي يعمل بعرفة وقد نوى الحج، هل يجوز له تأخير الإحرام إلى عصر التاسع بعد نهاية الدوام والعمل وجزاك الله خيرا؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فإن كانت نية المكي بالحج من مكة لا يخرج منها إلى عرفة إلا وهو محرم. إن كانت النية طرأت وجدت عليه بعد أن تلبس بالدوام والعمل وهو في عرفات أو قريب من عرفات إنه يحرم من موضعه، وهذا راجع إلى حديث عبد الله بن عباس فمن كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما مضى إلى الطائف وفتح الطائف، وكانت غزوة حنين ثم فتح الطائف، قسم الغنائم بالجعرانة ثم أحرم من الجعرانة، والجعرانة دون ميقات السيف لأنه طرأت له في الحل. فإذا طرأت على المكي أو على الآفاقي الحجة وأن يحج وهو بجوار عرفة أحرم من موضعه. أما إذا خرج من مكة إلى عرفات وفي نية أن يحج من ذلك العام فإن شاء لبس الإحرام مباشرة ثم خرج، وإن شاء انتهى من الدوام ثم يرجع ثانية ويحرم الموضع الذي أنشأ. وقال بعض مشايخنا رحمه الله يكتفي بطرف مكة جمعا بين الحل والحرم لأنه أصرف، والله تعالى أبارككم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: لو أن شخصا أطلق النار من داخل الحرم على حمام خارج الحرم، أو كان خارج الحرم وأطلق النار على حمام داخل الحرم، هل يضمن ذلك وجزاك الله خيرا؟ هذه المسألة عند العلماء راجعة إلى مسألة خلافية، هل العبرة بالصائد أو بالمرمي وهو الصيد أو بهما معا؟ والصحيح أن العبرة بهما معا، وعلى هذا فلو كان أحدهما في الحرم والثاني خارج فإنه يعتبر قتل الصيد، فلو رمى من خارج الحرم يعتبر قتل الصيد حرم ما دام أنه بداخل الحرم، وإذا رمى من داخل الحرم حماما خارج الحرم فقد صاد وهو داخل الحرم. وعلى هذا حتى إن الحنفية رحمهم الله لما قالوا إن العبرة بالصيد استثنوا هذه المسألة تغليبا للضمان، وقالوا إنه يعتد فيها بالصائد ولا تأثير لكون المصيد والصيد خارجا عن الحرم. إذن العبرة بأي واحد منهما إذا كان في الحرم، وهذا أصل عند العلماء في مسائل الضمان يعتمدونه بصيانة للحرمة، الله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ أثابكم الله، هذا السائل يقول: كيف تكون همتي صادقة في طلبي للعلم فلا أتشتت في الشواغل والمشاغل التي تضعفني في طلبي؟ وما هي الأمور التي تعين على حصول المقصود وبلوغ الغاية والهدف المنشود؟ جزيتم خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن أعظم عطية يعطيها الله عز وجل لعبده أن يوفقه للخير، وهذا التوفيق للخير إذا صحبه صدق العزيمة والعزيمة على الرشد، فكان من أهل العزيمة على الرشد فقد أفلح وأنجح وربحت تجارته عند الله عز وجل. ولذلك من الناس من يعرف الخير ولكن ليست عنده عزيمة على الخير. كم من أناس يعلمون فضل قيام الليل فمن هذا الذي يعمل بعلمه فيقوم الليل؟ وكم من أناس يعلمون فضل التسبيح والتحميد والاستغفار وتلاوة القرآن، وكم من ساعات عمر لهم أمضوها في هذه الباقيات الصالحات والأعمال والطاعات، كل ذلك بسبب حرمانهم التوفيق وعدم وجود العزيمة على الرشد. ولذلك يسأل العبد ربه أن يرزقه عزيمة على الرشد، ويسأل العبد ربه أن يسأله القوة على الخير، ويسأل العبد ربه أن يعيده من العجز والكسل والخمول. طالب العلم بحق إذا أراد عزيمة صادقة فليعلم أنه لا يحرك العزائم في القلوب إلا الإخلاص لله جل جلاله، ومن ذاق حلاوة الإخلاص في قرارة قلبه زكت أعماله لربه، وعندها والله لا يرتاح ولا يستجن في طلبه للعلم إلا بطاعة تلو طاعة. فإما أن تجده قارئا للعلم أو سامعا للعلم أو كاتبا للعلم أو مسافرا للعلم أو مقيما من أجل العلم حتى يصبح أمره كله في العلم وللعلم، وهذا كله من توفيق الله عز وجل ومحبة الله للصادقين المجدين المثابرين الذين صدقوا مع الله فصدق الله معهم. العزيمة في طلب العلم لا تأتي بالتشهي ولا تأتي بالتمني، أساسها الإخلاص. فإذا نظر الله إلى قلب عبده مخلصا لربه فتح الله عليه أبواب الرحمة ووفقه وسدده وأعانه. الإخلاص مدد وروح قوية تمد العبد من الله بالنصر والتأييد والتوفيق، حتى إنه ييسر له العالم الذي يتعلم عليه، وييسر له مجلس العلم الذي يجلس فيه، وييسر له العلم الذي يأخذه، ولا يطيبن بذلك العلم حيا وميتا متى ما طاب لربه بالإخلاص بوجهه. فالله طيب لا يقبل إلا طيبا. الإخلاص حتى ولو قلت أريد أن أذهب إلى الحرم فقط أن أجلس في درس أو أجلس لقراءة القرآن أو الإخلاص. وما وجد السلف الصالح شيئا حركهم إلى الله أعظم من الإخلاص، ولا وجدوا عناء ولا مشقة ولا بلاء أعظم من النية، كما قال سفيان الثوري إمام من أئمة العلم والعمل يقول: ما وجدت أشد علي من نيتي إنها تتقلب علي. يبتدئ طلب العلم فإذا به يرى العلماء وما هو فيه من الإكرام والإجلال، فيتمنى أنه في ذلك المكان، فيخسر ما بينه وبين الله، فيصبح علمه رياء وسمعة. يبتدئ طلب العلم فيجد أذية الطلاب، ويجد منافسة الطلاب، ويجد فيتقاعس ويتسخط ويتذمر، فيكون مع المخلفين، فقيل اقعدوا مع القاعدين. ثم يأتي إلى طلب العلم فيجد الفتن والصوارف والشواغل والمشاغل، ويجد من يثبطه من يخذله، يخذله ويقال له: أنت كل يوم تذهب إلى الحرم وكل يوم أخذ هذا الكتاب، هل يأتيك برزق؟ هل يأتيك بوظيفة؟ هل يأتيك بمال؟ يجد من يخذله ويقتل هذه المعنويات الصادقة الزاكية التي تريد ما عند الله عز وجل، فإذا به يحسن الظن بالله فيكون الله عند حسن ظني، أنا عند حسن ظن عبدي بي. فكم فتح الله من خيرات الدين والدنيا والآخرة على أقوام صدقوا لله بهذا العلم. أخي في الله، من أهم ما ينبغي أن تكون عليه الإخلاص لله عز وجل، ولو أنك في كل لحظة وفي كل طرفة عين عالجت جميع مصادرك في العلم بالإخلاص لصلحة أمورك. الأمر الثاني مما يعين على شحذ الهمة الصادقة، أن إذا عرفت أن تعرف قيمة هذا العلم، وأن تعرف ما هو العلم الذي تطلب، وأن تعرف فتعلم أن هذا العلم ينتهي بك إلى الجنة، وأن أقواما أخلصوا في طلب هذا العلم فبوأهم الله الجنة، بوأهم الله الفردوس الأعلى من الجنة، وإن أقواما طلبوا هذا العلم لوجه ربهم فصدقوا مع الله في ليلهم ونهارهم وسرهم وعلانيتهم، وجدوا واجتهدوا وشمروا عن ساعد الجد، بعيدين عن الفتن، بعيدين عن الشهوات والملهيات وأموال الدنيا ومتاع الدنيا ومغرياتها وفتنها، فزكوا علمهم لآخرتهم حتى خبطوا على أبواب الجنة قد رفعت درجاتهم وعظمت أجورهم عند ربهم. هذا العلم لا تكون به العزيمة إلا لما تعرف ما هو هذا العلم الذي تطلبه. تلك الدار الآخرة، التعبير باسم الإشارة للبعيد، العلو والمنزلة، أين هي هذه المنزلة؟ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فإذا عرفت ما هو هذا العلم طلبته. من عرف قيمة الذهب من التجار سهر ليلة وكدح نهارا وتذلل حتى للعامل الذي عنده من أجل أن يجد هذا الذهب، فكيف بمن يجد ذهب الدنيا والآخرة وأعز من ذهب الدنيا وذهب الآخرة وهو رضوان الله عز وجل سبحانه وتعالى. وليس هناك شيء يبتغى به رضوان الله إلا ميراث الرسل، وليس هناك أعظم من ميراث. تعرف ما هو هذا العلم، فإذا عرفت ما مقدار ما هو العلم لن تجلس مجلسا لأي عالم، ولن تقرأ كتابا لأي عالم إلا ترحمت عليه بمن فيك مما تحس من عظيم حسنة عليك حينما علمت كيف تصلي وتزكي وتصوم وكيف تعامل الناس. ولذلك الغفلة عن هذه الخيرات والغفلة عن استشعار قيمة العلم هو الذي يكسر الهمة، وهو الذي يثبط العزيمة. كل فتن العلم تنكسر، وكل محن العلم تذهب وتزول عند المعرفة بقدر العلم وبعلو مكانته. ولذلك تجد طالب العلم منذ أن يخبط قدمه عارفا قدر العلم يستطيع أن يتأدب مع العالم، ويتأدب مع طالب العلم، ويتأدب مع الناس، ويتأدب مع نفسه، ويتأدب مع ربه. ولذلك لا يستطيع شيء أن يشغله عن ذلك. وما حرص الشيطان في تثبيط العبد مثل شغله، فتجد همته ضعيفة لتثبيط الشيطان، فإن عجز الشيطان عن تثبيطه جاءه بالشغل. ولذلك تجد بعض طلاب العلم يفتن في طلبه العلم بالشغل، يشغل بشيء حتى بشيء لا يعنيه. انظر إلى طالبي علم، طالب يأتي ويجلس في الكلية في الدرس في المحاضرة في المسجد، فتجده مصغيا منتبها يكتب القليل والكثير يستفيد، وطالب آخر يقول: لماذا يكون الدرس الساعة 7:30؟ لماذا لا يكون الساعة 8؟ ولماذا يكون داخل المحاضرة؟ لماذا لا يكون في الهواء الطلق؟ ولماذا الشيخ أسلوبه كذا؟ لماذا لا يكون كذا؟ ولماذا لا يكون درسه في العطلة وغير العطلة؟ فينشغل حتى يشغله الشيطان بما لا يعني، ويتدخل حتى بأشياء لا تعني، حتى والعياذ بالله يتردى فيغتاب العلماء ويستزل حتى تنكسر همته ويصبح مخذولا والعياذ بالله بسبب ذنبه. تنشغل بما يعنيك وتقبل على هذا العلم صادقا، لقد صحب أناس علماء كانوا بحالة حتى كان الواحد منهم في آخر عمره لا يستطيع أن يتلفظ الكلمة، فصدروا حتى سمعوا كلام العلم وطلبوا وجدوا واجتهدوا فأخذوا العلم على كل أحوال واشتغلوا بما يعنيهم عما لا يعنيهم، وزكت نفوسهم وسنت باستنفاذ الأوقات كلها فيما يرضي الله عز وجل. فاسمو بنفسك واصدق مع ربك وأقبل على العلم مجدا صادقا، يبارك الله لك ويفتح عليك من واسع فضله والله ذو الفضل العظيم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله الدرس غدا في موعد بعد صلاة العصر.